الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. في هذا الكتاب يذكر رحمه الله وجوب الحج بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويذكر أحكام الحج، أركانه وواجباته وعلى من يجب ومحظورات الإحرام وما يتعلق بالحج من أحكام. الحج من أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما روينا فيما مضى وروى مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحج من أركان الإسلام وفروضه، هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام المرء إلا بالإقرار به وتأديته مع الاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الدليل من الكتاب العزيز، ولله على الناس، وهذه الكلمة تدل على الفرضية وعلى الوجوب. أوجب الله جل وعلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من قدر على ذلك وتمكن منه. أما من لم يقدر لماله أو لبدنه أو لكونه لا يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام، فقد عثره الله جل وعلا، لأن الفرض على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. وقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكر هذه الجملة الشريفة في آخر الآية للدلالة، والله أعلم، على أن ترك الحج مع القدرة عليه كفر، ومن كفر لم يأتي بالحج لم يؤمن به، أما من لم يصدق بوجوب الحج فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن من أنكر ركنا من أركان الإسلام فقد كفر. أما من أقر به وآمن به وصدق به لكنه تعلل بتعللات يظن أنها له عذر وهي في الحقيقة لا تعذره، فهذا أمره إلى الله جل وعلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي أن الله جل وعلا ما فرض الحج على العباد لحاجته إليهم، لا، وإنما فرضه لمصلحة العباد، لمصلحة العباد الدينية والدنيوية والأخروية والاجتماعية والمالية ومن جميع النواحي، كما قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. فبالحج منافع عظيمة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله جل وعلا ما فرض الحج على العباد لحاجة إليهم أو لأنه ينتفع بذلك، فهو جل وعلا الغني عن كل ما سواه، والخلق فقراء إليه، ولما روينا فيما مضى. أحالنا المؤلف رحمه الله على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده رحمه الله في كتاب الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. فهذا الحديث مضى في كتاب الزكاة. قال: ولذا قال رحمه الله: ولما روينا فيما مضى. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل فرض الحج في السنة التاسعة أم قبل ذلك، وأول حج حجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، وآخر حجة حجها هي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. وحج أبو هريرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج في السنة التاسعة. ومن المعلوم أن مكة شرفها الله، فتحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان المبارك. وكان الناس يحجون، المسلم والكافر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وأمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك. المشرك لا يدخل مكة ولا يطوف بالبيت عريان، وكانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عرات سوى أهل مكة. من كان من أهل مكة فإنه يطوف بثيابه، ومن كان من خارج مكة إن حصل له إعارة من ثياب أهل مكة طاف به، وإلا طاف بعريان. والمرأة ربما بدت عورتها كاملة، كما قالت القائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. لأنهم عندهم عقيدة جاهلية أن لا يطوف بالبيت في ثياب نجسة، وعندهم أن الثياب الطاهرة هي ثياب أهل مكة، ثياب الحمص. فكان الناس لا يطوفون بثيابهم، إن تيسر لهم عارية ممن قدموا عليه طافوا بها، وإلا طافوا عرات. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، بأن أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه لينبه بالناس ولينادي وليكون أميرا على الحج تلك السنة رضي الله عنه، لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وتسمى حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، فقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج قبلها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هي الوحيدة بعد فرض الحج، حج مرة واحدة وهي في السنة العاشرة. وقبل السنة الثامنة ما كان المسلمون يستطيعون الحج لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة لأنها بلد كفر وفي أيدي المشركين، حتى فتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس بعد فرضية الحج: أيها الناس، قد كتب الله عليكم الحج فحجوا. ونداء النبي صلى الله عليه وسلم وإيضاحه واضح وصريح: كتب الله الحج. فما دام أنه قال كتب الله عليكم الحج فمعناه أن الحج يكفي مرة واحدة لا أكثر. فسأله سائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه لم يجبه، يريد منه أن يسكت، فما سكت. فأعاد الثانية فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه لعله يسكت، فلم يسكت. فأعاد الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ما يستطيع المسلمون أن يحجوا في كل سنة، كل مسلم يحج في كل سنة. ثم نبه صلى الله عليه وسلم الأمة بقوله: ذروني ما تركتكم، إذا قلت لكم كلاما فافهموه وخذوه ولا تتعمقوا فيه وتشددوا وتكثروا الأسئلة كما فعل بنو إسرائيل. ذروني ما تركتكم، ما دام لم أقيد أو أبين ببيان الوجوب في كل سنة فمعناه أنه يكفي سنة واحدة. والتشدد في الأسئلة، حتى تشدد المرء في أسئلة لشيخه أو العالم أو نحوه لا ينبغي ولا يجوز، وإنما يسأل عما يشكل عليه ويقبل ما يقال بدون أن يتعمق ويتشدد في الأمر، كما تشدد بنو إسرائيل. بنو إسرائيل قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذه البقرة أمرهم الله جل وعلا أن يضربوا هذا الميت بجزء منها ليتكلم وليخبر من قتله. فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها لأدى الغرض، لكنهم تشددوا وسألوا الأسئلة الواردة في سورة البقرة، فكلما سألوا أخبروا أضافوا أسئلة أخرى حتى حددت ببقرة معينة لا تختلف، فزادت قيمتها عليهم أضعافا مضاعفة. ولو أخذوا أي بقرة وذبحوها وضربوا الميت بجزء منها لأدى الغرض. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، لا تتعمقوا ولا تسألوا، إنما أهلك من كان قبلهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتجب العمرة على من يجب عليه الحج، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولما روى الصبي بن معبد قال: أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وتجب العمرة على من يجب عليه الحج، ومن يجب عليه الحج سيأتي بيانه ومعرفته. فالعمرة هي قرينة الحج، وهي الحج الأصغر. والدليل على وجوبها قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وليس وجوب العمرة بالاتفاق، بل فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أن العمرة ليست بواجبة، فإذا قيل له هذا الدليل وأتم الحج والعمرة لله قال نعم، من دخل بها وجب عليه أن يتمها، وهذا باتفاق. وأما من لم يدخل فلا يجب عليه. ولما روى الصبي بن معبد، هذا مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأدرك الصحابة رضي الله عنهم وأخذ منهم، فيعتبر من التابعين المخضرمين، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فلا يقال له صحابي، لأن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يقال له صحابي. والتابعي هو من رأى الصحابة رضي الله عنهم، فقد يرى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، ثم يمن الله عليه بالإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال لهذا صحابي، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه مؤمنا به. وهذا الصبي بن معبد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأدرك عمر رضي الله عنه، فجاء الصبي هذا بعمره ويخبر عن نفسه، يقول أتيت عمر رضي الله عنه. إذا قيل في كتب العلم عمر وسكت عن بقية اسمه فهو ينصرف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا ينصرف إلى سواه. فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت، يعني أسلم دخل في الإسلام، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، هذا هو الشاهد، قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وعمر رضي الله عنه أقره على ذلك، ما قال لا يا أخي العمرة ليست مكتوبة عليك وإنما الحج هو الذي مكتوب عليك، فأقره عمر رضي الله عنه، فكان دليلا على وجوب العمرة، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى وجوب العمرة. فأهللت بهما، يعني لبيت وأحرمت بهما، أحرمت بالحج والعمرة. فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني وفقت للسنة، يعني عملك هذا إحرامك بالحج والعمرة هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة، لأن إحرامه عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. ويجب ذلك في العمر مرة لحديث أبي هريرة، ويجب ذلك في العمر مرة، لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة، إذا أداه متى ما أداه بعد بلوغه كفاه، إذا أدى الحج قبل البلوغ يجب أن يحج بعد بلوغه، لأن الحج قبل البلوغ لا يعتبر مؤديا للواجب للفرض للركن، لحديث أبي هريرة المتقدم الذي يقول فيه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا أنه ما قال نعم في كل عام، وإنما هي مرة واحدة في العمر. ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، لما روي عن ابن عباس أنه قال لا يدخل مكة إلا محرم إلا الحطابين، إلا أن يكون دخوله لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، متفق عليه. ولا يجوز دخول مكة بغير إحرام، هذا أحد قولي العلماء رحمهم الله، أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل مكة إلا محرما بحج أو عمرة، إلا من يتردد على مكة كثيرا كالحطابين والحشاشين الذين يأخذون الكلى الحشيش يخرجون إلى الحل، ومن له منزل داخل الحرم وله منزل خارج الحرم يكثر تردده، هؤلاء لا يلزمهم الإحرام. ومن دخل مكة لقتال مباح، يعني قتال مشروع للقتال في سبيل الله، أما إذا كان لقتال معتد أو يقاتل وهو ظالم في قتال هذا فيحرم عليه القتال ويحرم عليه الدخول، ولا يصح دخوله ولا يجوز له الدخول إلا محرما، لا يعفى عن الإحرام. والقتال المباح كدخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لأنهم دخلوا لقتال أهل مكة، وأهل مكة كفار مشركون. فمن دخل، من كرر الدخول أو كان دخوله لقتال مباح فلا يلزمه الإحرام، ومن عداهم فيلزمه الإحرام على هذا القول. والقول الآخر أنه لا يلزم الإحرام إلا من دخل مكة بنية الحج أو العمرة، إذا دخل بنية الحج والعمرة فيلزمه الإحرام، ومن دخل لغير ذلك فلا يلزمه الإحرام، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. ودخل أصحابه غير محرمين أو من يتفق، يعني دخل أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه في دخول مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان لقتال أهل مكة لأنهم كفار مشركون، فدخلوا غير محرمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد فلهم الدخول بغير إحرام، لحديث ابن عباس، فإنه استثنى الحطابين وقسنا عليهم من هو في معناهم، ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجا، فينتفي بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ومن يتكرر دخوله أمثال الحطابين الذين يجلبون الحطب من خارج مكة إلى مكة، والحشاش، الحشاش الذي يحش الكلى العشب، من المعلوم أنه ما يختلى خلا مكة، فمن كان عنده بهائم يحتاج إلى إعلافها لا بد أن يخرج إلى الحل ليأخذ الكلى ويدخل به إلى بهائمه. والصياد الذي يصيد كذلك، ومن المعلوم أنه يحرم صيد مكة، فالمرء في حاجة إلى الصيد يخرج خارج مكة يعني للحل فيصيد ويدخل مكة بصيده مذبوحا. نعم. فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه، لأنه لو وجب قضاؤه للزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى، فسقط لذلك. فإن دخل مكة بغير إحرام هل نقول يجب عليه أن يخرج ويقضي؟ قال لا، لا يجب عليه الخروج، إنما هو يحرم عليه الدخول بدون إحرام، لكن دخل أثم عليه التوبة، ولا نقول يلزمك القضاء، لأن لو قلنا يلزم القضاء لربما ذهب ليقضي ثم دخل بدون إحرام فيتكرر، فكلما دخل بدون إحرام يلزمه القضاء فلا ينتهي قضاؤه. فصل. ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل لما تقدم، والحرية والاستطاعة لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع، والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له ومنافعه مستحقة، فهذا أعظم عذرا من الفقير. ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة: شروط وجوب الحج والعمرة خمسة شروط، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتينا، وهي: أولا الإسلام. غير المسلم لا يجب عليه الحج وهو كافر، ولو حج وهو كافر ما صح منه، فلا بد أن يكون الحاج أول شرط هو الإسلام. فلو قال قائل مثلا على كفره، قال أريد أن أحج لأؤدي هذه الفريضة وأنظر، ثم بعد هذا يمكن أن أدخل في الإسلام، لكن أريد أن أنظر الحج قبل وأؤديه قبل أن أسلم، هل يصح منه؟ ولو وعدنا بأنه سيسلم فلا يصح منه الحج، لأنه يشترط للحج الإسلام، الإيمان بالله ورسوله، أما بدون إسلام فلا ينفع، لأن الكافر لا ينتفع بعمل يراد به الدار الآخرة، لا ينتفع به في الدار الآخرة، وإنما الأعمال التي يعملها لا يخلو، إن كانت مدنية فقط فهي عبث منه ولا تصح، وإن كان يتعدى نفعها ويستفيد منها الآخرون فالله جل وعلا لا يضيع له أجرا، وإنما يكافئه عليها في الدنيا. فمثلا الكافر لو حج مثلا لا ينتفع بهذا ولا يستفيد منه ولا يثاب عليه، ويحرم عليه دخول مكة، لو تصدق، الصدقة تنفع، تصدق على فقراء المسلمين أو أعان المسلمين بإعانة تنفعهم، يثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا، يعجل له ثوابه في الدنيا، لأن المعروف لا يذهب عند الله جل وعلا. فإن كان من المؤمنين بالله واليوم الآخر فهو ينتفع بمعروفه هذا في الدنيا والآخرة، وإن كان غير مؤمن فالله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا، ما يعطيه في الدنيا من الصحة والمال والولد والجاه وغير ذلك من منافع الدنيا. والبلوغ شرط من شروط الوجوب، غير البالغ، الصبي سواء كان مميز أو غير مميز لا يجب عليه الحج، ولو حج مع أهله صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. والعقل الثالث أن يكون عاقل، لكن لو حج بمجنون مربط بالحبال وحج به أهله هل يصح منه الحج؟ لا، لأن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لا تصح إلا بنية، نية التقرب إلى الله جل وعلا، لكن المجنون لا نية له وهو معذور، هو لا يجب عليه الحج، ولو حج به ما صح حجه. الرابع عبد مملوك فلا يجب عليه الحج، ولا يلزم سيده بأن يحججه، لأن منافعه مملوكة لسيده، والحج يحتاج إلى مال، والرقيق لا مال له، وإنما ينفق عليه سيده من ماله النفقة التي يحتاج إليها. أكلا وشربا ولبسا ومركبا وغير ذلك، وأما الحج فلا يجب عليه. الخامس والأخير الاستطاعة، لأن الله جل وعلا قيد هذا بالآية الكريمة في قوله لمن استطاع إليه سبيلا. قد يكون مسلم عاقل بالغ حر لكنه لا يستطيع الوصول إلى مكة لسبب من الأسباب، إما لمرض وإما لبعد مسافة ولا يستطيع، وإما لفقر، وإما لسبب أي سبب من الأسباب، فلا يجب عليه الحج ولا يأثم بتركه ما دام غير واجب عليه. وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل، فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم، وقسم يشترط للإجزاء وهو البلوغ والحرية لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسندهما. ولأنه فعل العبادة وهو في غير أهل الوجوب فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب، كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت. وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله وهذه الشروط الخمسة تنقسم ثلاثة أقسام، توزع على ثلاثة أقسام: شرط قسم منها للصحة، وقسم منها للإجزاء يشترط للإجزاء، وقسم منها للوجوب. إيضاح ذلك: قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل. لو حج الكافر هل يصح؟ لو حج المجنون مثلا هل يصح؟ لا، ما يصح. إذن هذان الشرطان شرطان لصحة الحج، بخلاف ما بعدها فبعضها شرط للإجزاء وبعضها شرط للوجوب دون الصحة. وقسم يشترط للإجزاء دون الصحة: لو حج العبد الرقيق المملوك مع سيده هل يصح حجه؟ نعم يصح، لكن لا يجزي عن فريضة الإسلام. لو حج بالصبي مع أبيه أو مع أمه أو مع أخيه أو مع أحد من أقاربه حج وهو ابن شهر، أو حج به وهو ابن 13 سنة لكن لم يبلغ، لأن البلوغ قد يحصل من 10 سنوات فما فوق إلى حد 15 يحصل البلوغ يبلغ الصبي. لو حج به في هذا الأثناء هل يصح حجه؟ نعم، من حيث الصحة يصح، لكن هل يجزي عن حجة الإسلام؟ لا. إذن فشرط الحرية والبلوغ يشترطان للإجزاء دون الصحة. فالمرأة التي رفعت الصبي رفعته دل على أنه يحمل، أنه صغير، رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر، له حج، يعني حجه صحيح، لا يقال غير صحيح، صحيح، لكن هل يجزي عن حجة الإسلام؟ لا. إذن الحرية والبلوغ شرطان للإجزاء دون الصحة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، يعني حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب، يعني ما يجب عليه، ففعل المرء شيء لا يجب عليه يعتبر نفل، والنفل لا يسقط الفرض، فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت. الصبي، يقول المؤلف رحمه الله، كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت. ابن 10 سنوات فما فوق لم يصل إلى 15، صلى الظهر وهو صبي ما بلغ، ثم نام، ثم احتلم في نومه هذا فاستيقظ قبل العصر بساعة، ماذا عليه؟ يقول المؤلف رحمه الله: مثل هذا عليه أن يغتسل عن الاحتلام ويقوم يصلي الظهر. لما يرحمك الله يعيد صلاة الظهر مرتين؟ قال: نعم، لأن تلك نافلة ما وجبت عليه، ما بلغ، وهذه التي أوجبنا عليه الآن فرض، لأن عرفنا أنه بلغ بهذا الاحتلام فيجب عليه أن يؤدي الفريضة. ومثل ذلك إذا لم يحتلم، مثلا إذا صلى العشاء جماعة ثم انصرف إلى أهله، بعد صلاة العشاء بساعتين تم بلوغه 15 سنة، أعلمته أمه أنها ولدته بعد صلاة العشاء بساعتين أو 3، وهذه الليلة هي بلوغه 15 سنة. قال المؤلف رحمه الله: يلزم هذا أن يقوم ويصلي صلاة العشاء. ألم يكن صلاها مع الجماعة في المسجد؟ يقول: نعم، بلى صلاها، لكن صلاها نافلة لأنه ما بلغ. فلما مضى بعد صلاة العشاء 2 أو 3 ساعات عرفنا أنه بلغ 15 سنة، فتجب عليه الصلاة الآن وجوبا. هذا القياس الذي قاس عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ويرى كثير من العلماء أن المرأة إذا أدى ما عليه، خاصة في موضوع الصلاة، لأن الله جل وعلا لم يتعبد العباد بأن يأدوا الصلاة مرتين في الوقت، ما دام أنه أداها بلغ أو لم يبلغ فهي أسقطت عنه ما عليه. وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبل، لمن يفرع رحمه الله على البلوغ بالصبي والعتق بالنسبة للرقيق قبل أن يأتي بالقسم الثالث الذي هو شرط للوجوب فقط، الذي هو الاستطاعة، فالاستطاعة شرط للوجوب، دون الإجزاء فهو مجزي، ودون الصحة فهو صحيح. لو حج غير المستطيع أجزى، لو حج غير المستطيع صح حجه، صح وأجزى، لأن الاستطاعة شرط للوجوب فقط. وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله أجزأهما عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال، فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام. وإن وجد بعرف، وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزأهما أيضا لذلك، وإن فاتهما ذلك فلم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال. يقول رحمه الله: قد يبدأ الرقيق بالحج نفلا ثم ينقلب فرضا، وقد يبدأ الصبي بالحج نفلا ثم ينقلب فرضا، متى هذا يرحمك الله؟ قال نعم، إذا بلغ الصبي أو عتق العبد في عرفة أو قبل عرفة أو بعد عرفة وأمكنه الرجوع إليها في وقتها صح فرضا، وما لا فلا. مثلا رجل حج برقيقه ليخدمه وأحرم هذا الرقيق بالحج وهو رقيق، فلما كان يوم عرفة من الله جل وعلا على السيد بالانتباه والاهتمام بنفسه والتقديم لنفسه، فأشهد من حضر بأنه أعتق رقيقه هذا، فأعتق الرقيق صح حجه لأنه أدرك الركن الأول بعد الإحرام وهو حر، فصح حجه فرضا. صبي حج به وهو لم يبلغ، فلما كان بعرفة بعد العصر عرف أن هذا الوقت هو ساعة ولادته وتم له 15 سنة بعد العصر من يوم عرفة، صح حجه. أو في حالة أخرى بعدما صلى الظهر يوم عرفة نام ثم احتلم فعرفنا أنه بلغ، صح حجه فرضا لأنه حضر عرفة وهو من أهل وجوبها، من أهل وجوب الحج. صورة أخرى بعد الانصراف من عرفة في ليلة مزدلفة، الصبي الذي حج به مع أهله احتلم تلك الليلة واستيقظ قبل الفجر بوقت نتيجة هذا الاحتلام، فشرح وضعه لمن معه من أهله حال كون هذا الرجل فقيه، فقال له الآن أدرك عرفة ليتم حجك لأنك لا تدري هل تستطيع أن تحج بعد الآن أو لا، فحمله صاحبه وذهب به إلى عرفة ووقف بها لحظة قبل الفجر ثم انصرفا إلى مزدلفة إلى رفقتهما، صح حجه. هو ما بلغ إلا بعد عرفة لكن أمكنه الرجوع إليها، رجع إلى عرفة قبل انتهاء وقتها، لأن وقت عرفة متى ينتهي؟ بطلوع الفجر يوم العيد، عيد النحر. فهذا الذي استيقظ من احتلامه في أثناء ليلة مزدلفة وذهب إلى عرفة أدرك عرفة في وقتها قبل أن ينتهي وقتها، فصح حجه فرضا. الثالث شرط للوجوب حسب وهو الاستطاعة، فلو تكلف العاجز الحج أجزأه ووقع موقعه لأنه إنما سقط عنه رفقا به فإذا تحمله أجزأه، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما لكن إن كان في الحج كلأ على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم كره له، لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه، وإن لم يكن كلا على أحد لقوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه فهو مستحب له، لقول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية، ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد فاستحب كقيام الليل. الثالث شرط للوجوب فحسب، يعني شرط للوجوب، لكن إذا أتى به صح وأجزأه عن حجة الإسلام وهو الاستطاعة. شخص لا يستطيع الحج والحج غير واجب عليه، لكنه من شوقه إلى تأدية هذا الركن العظيم قال الحمد لله من الله علي بالصحة والعافية والنشاط أنا أمشي وأشتغل أو أعمل أو أخدم من يعطيني ما أكله، أتكسب بشيء وأؤدي الحج، فصار يمشي ويخدم أو يحمل أو يعاون في أمر من الأمور حتى يسر الله عليه وأدى الحج كاملا، هل يصح حجه؟ هو غير مستطيع ما عنده شيء. نعم. هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم، وله أجر، فهذا يستحب له. الآخر الذي قال يكره في حقه من هو؟ الحق الذي الآخر الذي قال المؤلف يكره في حقه ويجزي، هو غير المستطيع لكن جعل نفسه كلا على إخوانه المسلمين، هذا يسأله وهذا يطلب منه أن يحمله وهذا يطلب منه أن يعطيه أكل ونحو ذلك، هذا كل يعني حرج ومشقة على المسلمين على إخوانه. ربما يكون المرء ما أتى إلا بقدر نفقته مثلا، ثم إذا سأله هذا أحرجه، إن رده فهو في حرج، وإن أعطاه وجعل النقص على نفسه في النفقة فوقع في الحرج. فلذا قال يكره للمرء الحج إذا كان في حجه سيكون كلا على المسلمين، يعني يشغلهم، وإلا من حيث الإجزاء يجزي. أما أن يحج وهو لا يؤذي أحد وإنما يتكسب يحمل هذا المتاع ويأخذ أجرته، يعمل لهذا الرجل عمل ويأخذ أجرته، يخدم هذا الرجل ويأخذ أجرة خدمته، وهكذا، فهذا ليس كلا على المسلمين، وإنما هو يعمل ويتكسب وينفق على نفسه ولا يؤذي أحدا، فهذا يستحب له ذلك حتى لو لم يجب عليه، لقول الله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا يعني على أرجلهم يمشون، ومن المعلوم أن الغني لن يأتي يمشي، وإنما الذي يأتي يمشي الفقير اللي ما عنده شيء، فامتدحهم الله جل وعلا بهذا أنهم يأتون إلى بيته بهذه الصفة، منهم من يأتي راجلا يعني لا يستطيع أن يجد مركوبا فيأتي ماشيا على قدميه، وقاس هذا على من أدى فرضا لا يجب عليه. فمثلا المصلي الواجب عليه القيام في صلاته، المريض ما الذي يجب عليه؟ الصلاة، ما يستطيع القيام جلس، الفرض في حقه الجلوس، لكنه تحمل المشقة وشد على نفسه وقام، هل تصح صلاته؟ نعم تصح، لأنه حمل نفسه المشقة ليؤدي أكثر من الواجب عليه. قال كمن شق على نفسه بقيام الليل، قيام الليل ليس بواجب، والمرء أحب أن يقوم فشق على نفسه، مثلا هو ضعيف أو مريض أو مرهق أو نحو ذلك، لكنه شد على نفسه وقام الليل، فله أجر وله أجر المشقة وأجر تأدية هذا العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.